يقول فضيلة الشيخ في لقاء أجري معكم في أحد الجرائد قلتم عن حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس أنه حديث ضعيف. هل من توجيه؟ هذا قولنا الآن هو قولنا الأول. ومن كان عنده يعني بحث في هذا الأمر وتبين أنه صحيح فهو صحيح. نعم. إذن هل من نصيحة للشباب للزواج من هؤلاء البنات الذين يعني تقدموا بهذا السؤال؟ يعني تقدموا لكم في مركز الخدمة. ليس عندنا أحسن من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت. قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بإيش؟ بذات الدين. تربت يدا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قرأت تفسير قول الله سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قال: فلم يتبين لي المعنى. إيش؟ لم يتبين له معنى. معنى هذه الآية: قل ما يعبأ بكم ربي، يعني أنه سبحانه وتعالى لا يعبأ بكم أن يعذبكم لولا أنكم تدعون الله، أي تدعونه دعاء العبادة، لكنكم الآن لستم أهلا لهذا لأنكم قد كذبتم فسوف تعذبون ويكون العذاب لزاما، أي دائما، لأن هذا في الكفار فإن عذابهم دائم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا خطاب طويل، ولكن فضيلة الشيخ ملخصه أن فتنة النساء بالنسبة للنقاب انتشرت وعمت وطمت. يريد هذا الأخ نصيحة منكم للنساء بعدم ارتداء هذا النقاب الذي يظهر الأعين ومفاتنها، علما بأنهم أصبحوا يلونوا الأعين ويظهرون مفاتنها عندما يلبسون هذا الحجاب. نعم. هذا النقاب، والنقاب معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: لا تنتقب المرأة، يعني المحرمة، وهذا يدل على أن النساء كن يلبسن النقاب. لكن النساء بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام لسنا كالنساء اليوم، لا يمكن أن تفتح المرأة أكثر مما تحتاج لعينها. في وقتنا الحاضر إذا رخص لها في النقاب أخرجت قدر العين لكن تفحل العين فتفتن، هذا في أول أسبوع أو في أول شهر، في الشهر الثاني توسع قليلا، نعم، حتى يدخل الأجفان. في الشهر الثالث، نعم، توسع حتى تخرج الحواجب والوجنات، ثم تتوسع النساء. ولهذا أنا لا أفتي بجوازها، لكن لست أقول أنها حرام، يعني معنى أنني معنى لا أفتي بجوازها أي أمتنع عن الفتوى بالجواز، ولكني لا أقول أنها غير جائزة وقد وقعت في عهد الرسول، وإنما أمتنع عن الفتوى بالجواز لأن النساء لم يستعملن النقاب على الوجه المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سالم يقول: انتشر في هذه الأيام كثرة لبس البنطال بين النساء الكبيرة منهن والصغيرة. وشي؟ البنطلون. البنطلون؟ نعم. نعم. وكثرة ارتداء العباءات المزخرفة المطرزة، نرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك. لبس المرأة البنطلون حرام لأنه تشبه بالرجال، ولهذا يكون حراما على المرأة في بيتها ومع زوجها، وليس المقصود أنه يكشف العورة فقط، لا، لأنه تشبه بالرجال. أما أن تلبس المرأة سروالا وعليها صدرية على صدرها أو عليها قميص، هذا ما فيه إشكال أنه جائز. لكن البنطلون الذي يكون البنطلون معروفا، هذا لا يجوز. ولو فتح للمرأة هذا اللباس لحصل فتنة كبيرة، تكون المرأة تضيقه حتى يصف لك حجم الفخذ والعجيزة والساق. ثم في يوم من الأيام يورد علينا الكفار ألبسة أو معينة تشبه الجلد، فتأتي المرأة وتضع البنطلون ضيقا بلباس يشبه الجلد، فإذا مشت تقول هذه عارية لأنها مثل جلدها، فنرى أنه لا يجوز لبس البنطلون. نعم. أما العباءة المزخرفة فلا تجوز لأنها من باب التبرج بالزينة. وما أحسن العباءة المعروفة التي تضع المرأة على رأسها وتلفها على يديها حتى لا تبدو اليدان. نعم. هناك أيضا ما يسمى بالكاب الشيخ أو البالطو. كاب؟ يعني كعب؟ كاب كاب كاب بالطو. الكاب ما مش يعني عباءة؟ يعني مفصلة اليد لحال. نعم، لكن على الكتفين ولا على الرأس؟ الكتفين. على الكتفين. كل اللباس اللي على الكتفين في الحقيقة فيه محذور، لأنه يبرز الكتفين والرقبة بينها، والمرأة مأمورة بالتستر بقدر الإمكان. وهذا آخر سؤال، بارك الله فيك، أنتم الآن زاد دقيقتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.